وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا لقاء جديد مع مختصر الإمام القدوري، نكمل فيه من حيث وقفنا من كتاب الدعوة. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر، كل واحد منهما يزعم أنها له، وأقام البينة قضي بها بينهما. سورة المسألة: عين في يد ثالث، في يد ثالث يدعيها اثنان، يدعيها اثنان. فيقول: قضي بها بينهما، قضي بها بينهما. طبعا العين ديت لا يدعي الثالث انها ملكه، ده هي فقط في يده، مثل اللقطة مثلا، مثل اللقطة هي في يده لا يعرف مالكها، لكن كل واحد من الاثنين يدعيها، والاثنين جاءوا ببينة. هذا جاء ببينة. وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر، كل واحد منهما يزعم أنها له، وأقام البينة، يعني كل واحد أقام البينة في صالحه أنها له، والثاني أقام البينة أنها له، فليست بينة أحدهما بأولى من بينة الآخر، فيقضى له، فيقضى بها بالعين بينهما. واضح المسألة؟ المسألة الثانية: قال وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقام البينة لم يقض بواحدة من البينتين، ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما. برضو الشأن والحال ان البينتان متساويتان، ده اثنين شهود فقط وده اثنين شهود فقط، وفي العدالة سيان غير مجروحين، غير مجروحين. ففي هذه الحالة لا يقضى بزواجها من الاثنين، فهذا لا يجوز في شريعة الإسلام، وإنما يرجع إلى تصديق المرأة، ستكون هي المرجح إلى تصديق. هذا إذا كانت المرأة على قيد الحياة. أما إذا كانت متوفاة، طب وما الفائدة يعني في دعوى النكاح من امرأة متوفاة؟ الميراث. أما إن كانت متوفاة وأقام البينة وتساوت البينتان، قضي لهما، قضي لهما. وفي هذه المسألة يمكن أن يلغز لها بأن الرجل هنا يرث قد يرث الثمن، قد يرث الايه؟ الثمن، حيث لها ولد، وقد يرث الربع ولا ولد لها، لان ميراث الزوج ها لا الزوج هنا هيرث كده في الحاله ديت. ما انتوا مش معانا في المساله، ما انتوا عايشين معانا المساله. هو رجلين، اتنين من الرجال، كل منهم يدعي انه زوج فلانه التي توفيت امس. الجواب يقضى لمن؟ يقضى لهما، يقضى لهما، لان هي حقيقه الدعوه دي دعوه ماليه، دعوه ميراث، لانهم عايزين ايه منها بعد ما ماتت؟ عايزين الميراث. لا بس خلي بالك، هم دلوقتي اثنين وبيدعوا الزواج من المرأة اللي ماتت، الميتة ديت، فالحل ايه؟ يقضى لأحدهما ولا لا يقضى لأحدهما ولا يقضى للاثنين؟ ها؟ بس خليك معايا الأول، نمشي واحدة واحدة. يقضى ولا لا يقضى؟ يقضى لمين؟ للاثنين. طيب قلت الاثنين زوجين لها، طيب كيف نقسم الميراث؟ نأتي وليس لها ولد، طيب الرجل ياخذ نصف والرجل الثاني ياخذ نصف، ينقسم الى نصفين. ايوه هذا يكون الربع ليس الثمن. يا اخي هذا يكون الربع ان لم يكن لها ولد، لكن ماذا لو كان لها ولد؟ فالربع هينقسم اثنين، يبقى ثمن وثمن. هذا ما اقصده يعني. ماشي، ده مبني على ايه؟ مش مبني على انه قضي بالزوجيه، مساله فرضيه، وهذه لا تكون الا في تجمعات بدائيه، ليس هناك توثيق زواج، وليس هناك هذه البيانات والمعلومات، لكن كان موجود، كانت متصوره هذه، كما انه من كان متصور وكان يحدث بين الناس ان رجلا يموت، وفي يوم جنازته يفاجئون بامراه تاتي تولول وتدعي انه كان زوجا لها. ها؟ والى هذا الوقت موجود، الى هذا الوقت ايه؟ موجود. فماذا لو اثبتت انه كان زوجا؟ بتقاسم في مع زوجه في النصيب، في النصيب. وهنا كذلك. قال: وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقام البينة لم يقض بواحدة من البينتين، ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما. قلنا هذا إذا كانت على قيد الحياة، أما بعد الممات فتكون كالمسألة الأولى، إذا ادعى اثنان عينا في يد ثالث قضي لهما بها. قال: وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد. ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد، وأقام البينة، فكل واحد منهما بالخيار، إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن، وإن شاء ترك. فإن قضى القاضي بينهما به فقال أحدهما لا أختار، لم يكن للآخر أن يأخذ جميعا، وإن ذكر كل واحد منهما تاريخا فهو للأول منهما، وإن لم يذكرا ومع أحدهما قبض فهو أولى به. مسائل عايزة توضيح، كل صورة على حدة. الصورة الأولى، ادعى اثنان كل واحد منهما يدعي أنه اشترى منه هذا العبد، يعني واحد في يده عبد، واثنين كل واحد منهما يدعي لنفسه أنه اشترى هذا العبد من هذا الرجل. والذي في يده العبد يقول لا أعرف، يعني هو لا يعرف منه، وليس بينهما عقد مكتوب ولا شهادة شهود، فرض المسألة هكذا هكذا. وطبعا مش لازم عبد، ممكن دابة وممكن سيارة، لكن نحن نقرأ نص القدوري باعتبار العبيد كانت تجارة رائجة من قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام عمل على عودة العبيد إلى الحرية التي هي الأصل بوسائل مختلفة كما ذكرنا من قبل. والمهم في هذه الدعوة أن كل واحد أقام بينة على دعواه، فيقول فكل واحد منهما بالخيار، إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك. يبقى أول شيء نفهمه من هذا النص أنه سيقضى بالعبد بينهما، سيقضى بالعبد أو بالعين المبيعة، السيارة أو الدار أو الدابة، سيقضى بها بينهما بين المدعيين. وبعدين لما نقضي، الله، ده كل واحد بيدعيها كاملة، كل واحد بيدعي العين كاملة. فلما يقضى لكل واحد منهما بالنصف يثبت له الخيار، لأن هنا ممكن يتضرر بأن يأخذ نصف العين لأنها صارت معيبة بعيب الشركة، لأن صار لم تبق خالصة له وإنما صار معه شريك فيها، فبسبب هذه الشركة التي تعد عيبا يثبت له خيار العيب. واضح؟ يبقى قول المصنف فكل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن، يعني معناه إن القاضي يقضي بالعين بينهما نصفين وكل منهما يتحمل نصف الثمن. ثم يقول كل منهما بالخيار، لماذا بالخيار بعد ما يقضي القاضي يكون بالخيار؟ نعم، لأن نصيبه صار معيبا، نصيبه صار معيبا بعيب الايه؟ بعيب الشركة. بخلاف المسألة الأولى اللي كانت ايه؟ ادعى اثنان عينا في يد آخر، كل واحد منهما يزعم أنها له وأقام البينة، قضي بينهما ايه؟ بها. الأولى ديت عين يمكن قسمتها ولا يعد قسمتها عيبا، أما هذه فالقسمة تعيبها. فلذلك هنا أثبت له الإيه؟ أثبت له الخيار، فكل واحد منهما بالخيار، إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك. فإن قضى القاضي بينهما به، يعني بالنصف لكل واحد، فقال أحدهما لا أختار، يعني قال أحدهما أنا لا آخذ النصف، لا آخذ النصف، لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه، لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه، لأنه لم يقضى له به، لم يثبت حقه فيه، فتنازل الآخر عن حقه ليس معناه أنه يبقى من حق صاحبه هذا. قال وإن ذكر كل واحد منهما تاريخا فهو للأول منهما. نفس المسألة، الاثنين بيدعوا شراء عبد أو سيارة أو دابة، وأقام كل منهما بينة على دعواه، لكن في الصورة ديت بيذكروا تاريخ، واحد منهم ذكر تاريخا أسبق من صاحبه، يعني كأنه يقول أنا اشتريته في تاريخ 1/9 والثاني يقول في تاريخ 3 أو 2/9 مثلا، فهو يقضى به للأول منهما. واضح هذا؟ فهو للأول منهما. وإن لم يذكر ومع أحدهما قبض فهو أولى به. ها؟ واضح؟ ومع أحدهما قبض فهو أولى به. طيب، قال وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا وأقام البينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى. صورة المسألة إن اثنين بيدعوا عينا واحدة في يد ثالث، وبعدين لا هنا لأن لو في يد أحدهما قبض يبقى هو أولى، لكن هنا ليس في يد أحدهما قبض، لكن واحد منهم بيدعي الشراء بيقول أنا شريها، والثاني بيقول لا ده صاحبها وهبها لي، صاحبها وهبها ليدعي أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا وأقام البينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى. يعني بينة مدعي الشراء أولى من بينة مدعي الهبة. لماذا؟ لأن عقد البيع أقوى من الهبة، لأن البيع فيه مبادلة مال من الجانبين، أما الهبة فمن جانب واحد. نعم. وإن ادعى أحدهما وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها عليه، يعني هو ده مهرها، تزوجها عليه يعني هو دفع لها هذا العبد أو هذه العين السيارة أو غيرها مهرا لها، فهما سواء، فهما سواء يعني يقضى به بينهما. وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن أولى، فالرهن أولى. وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى. وإن أقام الخارجان يعني ليس المدعى به تحت يد أحدهما البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد يعني الأسبق أولى. وإن ادعي الشراء من واحد وأقام البينة على التاريخين فالأول أولى. واضح؟ فالأول أولى. وإن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آخر وذكر تاريخا يعني تاريخا واحدا وذكر تاريخا يعني متفقا أو مختلفا وذكر تاريخا متفقا أو مختلفا فهما سواء. إن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آخر يعني هذا يدعي أنه اشترى من زيد وهذا يدعي أنه اشترى من عمرو فهنا التاريخ لا يفصل بينهما التاريخ ليس مشكلة وإنما كل منهم له بينة أنه اشترى فهو بينهما. وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وأقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا كان أولى. وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى. النتاج يعني نتجت الدابة أي ولدت فكل منهما يقول هذا نتج عندي يعني ولد عندي واحد صاحب يد فصاحب اليد إيه أولى. وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة وكل سبب في الملك لا يتكرر فهو كذلك يعني صاحب اليد فيه أولى. وإن أقام الخارج البينة على الملك وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان أولى وصاحب اليد لأن التالي أثبت لنفسه الملك وهذا أقام بينة على أنه اشترى من المالك فيكون أولى. وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان يعني ده بيقول له انا اشتريت منك وانت بيقول له والاخر يقول له ده انا اللي اشتريته منك فهنا تهاترت البينتان. وان اقام احد المدعيين شاهدين والاخر اربعه يعني اربعه شهود فهما سواء يعني لا ترجيح بين البينتين بكثره الشهود. اثنين شهدوا في الماليات اكتمل نصاب الشهادة فالآخر له أربعة له أكثر هو نصاب الشهادة مكتمل عند الاثنين فلا ترجيح بكثرة الشهود. قال ومن ادعى قصاصا على غيره فجحد استحلفا. ومن ادعى قصاصا على غيره يعني ايه ادعى قصاص على غيره يعني بيقول له انا استحق عليك القصاص لانك انت قتلت مولاي الذي انا ولي دمه والآخر ينكر، والآخر إيه؟ ينكر. طبعا لو أقر يؤخذ بإقراره، يؤخذ بإقراره، بس هيدفع الدية لأن الإقرار فيه شبهة. ومن ادعى قصاصا على غيره فجحد استحلف، يبقى القصاص غير الحدود لأن الحدود لا يستحلف عند الإمام. استحلف فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص. نكل عن اليمين وكانت الدعوى قصاص فيما دون النفس، يعني ادعى عليه قصاصا في اليد، في العين، في غير ذلك مما يجري فيه القصاص. استحلف، فلما يستحلف إما طبعا لا يستحلف إلا بعد الإنكار، فهو منكر. طيب استحلف، إما إنه حلف يبقى خلاص تنتهي الدعوة لأنه لا بينة للمدعي، فليس للمدعي إلا يمين المدعى عليه، فحلف تنتهي الدعوة. طب فإن نكل عن اليمين، فإن كان فيما دون النفس لزمه القصاص. إذا كانت الدعوة فيما دون النفس لزمه الإيه؟ القصاص. وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف. يعني إن كانت الدعوة دعوة قصاص في النفس وليس للمدعي بينة، وطلب يمين خصمه المدعى عليه، فالمدعى عليه إما أن يحلف وإما أن يمتنع عن اليمين. فإن حلف برئ، أنه هيحلف على ماذا؟ على إنكاره. فإن حلف برئ وإن لم يحلف يبقى نكل عن اليمين. نكل عن اليمين إن يكون عند الإمام إيه؟ بذل، بذل، وعند الصاحبين إقرار، بس إقرار فيه شبهة سيأتي. طب نكل عن اليمين هل يستوفى منه القصاص في النفس بسبب نكوله عن اليمين؟ لا، عند الإمام يستحلف، لكن إذا نكل لا يقتص منه، لكن إذا نكل عن اليمين يحبس حتى يعطي واحد من أمرين: إما أن يحلف أنه لا يستحق عليه قصاصا فيبرأ، وإما أن يقر، وإما أن إيه؟ أن يقر فيجري عليه حكم الإقرار. وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف. وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الأرش فيهما. وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الأرش، الأرش اللي هي دية العضو أو دية النفس، فيهما يعني في دعوى القصاص في النفس أو فيما دون النفس يلزمه الأرش فيهما. الكلام ده متى؟ إذا نكل. إذا نكل يعني ممتنع عن اليمين، لم يقر بدعوى الخصم ولم يحلف ليبرئ نفسه، يبقى نكل. فحينئذ عند الصاحبين عليه الأرش فيهما، يعني في النفس وفيما دون النفس. أما عند الإمام ففيما دون النفس القصاص وفي النفس الإيه؟ حتى يحلف أو يقر، فإن حلف برئ وإن أقر يؤخذ بإقراره. يقتص ولا لا يقتص؟ وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف، هذا عند أبي حنيفة، لأن النقول عنده بذل معنى والأطراف ملحقة بالأموال فيجري فيها البذل، يبقى يقتص في الأطراف، هذا مفروغ منه فيجري فيها البذل، ولهذا هذا مفروغ منه عند الإمام يعني، أما عند الصاحبين ففيه الأرش، ولهذا لا تستباح بالإباحة اللي هي النفس. طيب، وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة، قيل لخصمه، يعني بينة حاضرة يعني في مصر بس مش حاضرة في مجلس القضاء، قيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك 3 أيام فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريبا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس القاضي، يعني حتى يأتي ببينته. وإذا قال المدعى عليه هذا الشيء أو دعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه، إذا قال المدعى عليه، يعني فيه مدعي يدعي عينا في يد غيره، هذا الغير يقول لا، العين التي في يدي هذه ليست ملكي، ده أودعنيها فلان الغائب أو رهنها عندي أو رهن. وإحنا قلنا إن لابد إن الدعوة تكون على خصم حاضر، فلا يقضى على الغائب عندنا، فهذا المدعى عليه ينفي أنها ملكه وبيدعي انها مرهونه عنده لفلان، وديعه او رهن، او بيقول ده انا مش بتاعتي، ده انا غصبها من فلان، ليست ملكي. ففي هذه الحاله واقام بينه على ذلك، واقام بينه ايه على ذلك، فلا خصومة بينه وبين المدعي، فلا خصومة بينه وبين المدعي، لأن احنا لو أجرينا الخصومة وقضينا بالملك هنبقى قضينا على الغائب، ولا يقضى على الغائب في مذهب الحنفي. وإن قال ابتعته من الغائب فهو خصم، لأن هو مالك وأنا اشتريته من فلان، فهو إيه؟ فهو خصم. وإذا أثبت المدعي دعواه يقضى له بها، وبعدين يبقى هو بقى إيه؟ يرجع على الآخر. لكن الذي يهمنا في المسألة أنه إذا قال أنا ابتعتها من فلان الغائب يكون هذا الحاضر خصما للمدعي، فهو خصم. وإن قال المدعي سرق مني وأقام البينة وقال صاحب اليد أودعنيه فلان، يبقى المدعي بيقول ايه؟ سرق، مش انت سرقت مني، لا، بيقول ده الشيء ده ملكي وهو سرق مني، وصاحب اليد بيقول اودعنيه فلان واقام البينه وأقام البينة لم تندفع الخصومة، يعني يكون خصما ويقضي القاضي بينهما. وإن قال المدعي ابتعته من فلان أي اشتريته، وقال صاحب اليد أودعنيه فلان ذلك، نفس فلان هو واحد بيقول ده أنا شريه من فلان، وصاحب اليد بيقول لا ده فلان ده معطيه لي وديعة، أعطاه لي إيه وديعة. قال سقطت الخصومة بغير بينة، سقطت الخصومة بغير إيه بغير بينة، يعني انتهت الدعوة. سقطت الخصومة بغير بينة. واليمين بالله تعالى دون غيره، يعني إذا استحلف القاضي المدعى عليه فيحلفه بالله تعالى ولا يحلفه بالطلاق مثلا ولا بغير ذلك. وتؤكد بذكر أوصافه سبحانه وتعالى، تؤكد بذكر أوصافه، يعني يقول له قل أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يعلم الغيب والشهادة ونحو ذلك، فيمكن أن تؤكد بذكر ذلك. ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق، ولا يستحلف بالطلاق والعتاق. احنا عرفنا ان الحلف بالطلاق والعتاق بيجري مجرى اليمين، والحلف فيه بيترتب عليه تنفيذ ما علق اليمين عليه. قال ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار، ولا يحلفون في بيوت عباداتهم. لا يحلف اليهودي ولا النصراني في البيعة والكنيسة، لأن في ذلك تعظيم لهذه الأماكن غير المستحقة للتعظيم. ولا يجب تغليظ اليمين، ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان. يعني لا يجب، لكن لو اختار ورأى في ذلك مصلحة في التغليظ بالزمان أو المكان، كأن يكون ذلك سببا في إظهار الحق ونحو ذلك لا مانع، لكنه لا يجب. المنفي هنا الوجوب. ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان. ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد، يستحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه. يعني لا يحلف، لا يقول له قل بالله ما بعت، لا، يحلفه بالله ما بينكما بيع، فيحلفه على الايه؟ على الحال. يستحلف بالله ما بينكما بيع قائم في هذا، ويشير اليه الى المدعى به. ولا يستحلف بالله ما بعت، لأنه ربما باع وتقاول أو باع ثم اشتراه ونحو ذلك، فيحتاط في ذلك في الصيغة ما بينكما بيع. ولا يستحلف بالله ما بعته، ويستحلف في الغصب بالله ما يستحق عليك رده، ولكن لا يحلفه يقول ما غصبت، فممكن أنه غصبه ثم باعه إليه فيحتاط له في ذلك، فيستحلف في الغصب بالله ما يستحق عليك رده، ولا يحلف بالله ما غصبت. وفي النكاح يستحلف بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال، ولا يستحلف بالله ما تزوجتها، لأنه ربما تزوجها وطلقها. وفي دعوى الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة، كأن تدعي عليه أنه طلقها. وفي دعوى الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت، ولا يستحلف بالله ما طلقها لاحتمال أنه كان قد طلقها ثم راجعها. وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان، أحدهما جميعها والآخر نصفها، وأقام البينة، فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، ولصاحب النصف ربعها، عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد هي بينهما أثلاثا. تخيلوا المسألة دي كده في أذهانكم، دار، دار ليست يعني لازم تكون دار، عين في يد رجل ادعاها اثنان غير الثالث، هذا ادعاها اثنان، لكن احدهما يدعي جميع الدار والاخر يدعي نصف الدار، احد المدعين يقول هذه الدار كلها لي انا المستحق لها، والثاني يقول انا استحق نصفها، وأقام البينة على ذلك، والحال ألا ترجيح بين البينتين، فكلا البينتين صالحة. يقول يعني يقضي بها بينهما، لكن على وفق دعواهما، فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، ثلاثة أرباعها، ولصاحب النصف ربعها، عند أبي حنيفة. لماذا؟ لأن صاحب الجميع بيدعي الجميع، يعني له نصف لا ينازعه فيه الآخر، له نصف سالم لا ينازعه فيه الآخر، والنصف الثاني ينازعه، دعواهما متساوية، صاحب الجميع يدعيه وصاحب النصف يدعيه، وهذا له بينة وهذا له بينة، فهما متساويان في هذه الدعوة، فيقضى في النصف المتنازع عليه بينهما نصفين، ها؟ فيقول لصاحب النصف الربع، ولصاحب دعوى الجميع الربع زائد النصف السالم، فيبقى هذا ثلاثة ايه؟ أربعة. واضحة مولانا ولا فيها شيء؟ واضحة؟ واضح. طيب ده يعني قضاء أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو يوسف ومحمد يقولون غير ذلك. قال أبو يوسف ومحمد هي بينهما أثلاثا، بينهما أثلاثا يعني صاحب دعوى النصر له الثلث، وصاحب دعوى الجميع له الثلثين، بناء على ايه؟ على ما هو معمول به في العول في الميراث. اثنين على اثنين واحد على اثنين، ها اجمعهم كده، واحد له اثنين على اثنين والاخر له واحد على اثنين، يبقى المسألة من ثلاثة عيلة، من اثنين عيلة لثلاثة، لصاحب الجميع اثنين ولصاحب النصف واحد، مش كده؟ يبقى اللي تقسم بينهما أثلاثا على مذهب الصاحبين، لصاحب دعوى النصف له الثلث ولصاحب دعوى الجميع له الثلثين. واضحة يا كرام؟ ولو كانت في أيديهما سلمت لصاحب الجميع، ولو كانت في أيديهما، المسألة الأولى كانت في يد ثالث واحد غيرهم خارج، لا في يد صاحب دعوى الجميع ولا في يد صاحب النصف. المرة في هذه المسألة هي في أيديهما، الاثنين في المكان والاثنين ماسكين حبل الدابة والاثنين قاعدين في السيارة بيدعوها وهكذا. ولو كانت في أيديهما سلمت لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء، نصفها على وجه الايه؟ القضاء، ونصفها لا على وجه القضاء، ولو كانت في أيديهما سلمت لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها على لا على وجه القضاء. يعني ماذا يا كرام؟ نشوف في شرح سيدنا الشيخ عبد الغني: ولو كانت الدار في أيديهما أي المدعيين والمسألة بحالها، يعني أحدهما يدعي جميعها والآخر يدعي نصفها، سلمت الدار كلها لصاحب دعوى الجميع، ولكن يسلم له نصفها على وجه القضاء. طيب، على وجه القضاء سلم له نصفها، على وجه القضاء، وده عند أبي حنيفة لأنه لا منازعة فيه في النصف، ونصفها الآخر لا على وجه القضاء لأنه خارج في النصف، لأنه خارج في النصف، فيقضى بدينته، والنصف الذي في يده لا يدعيه صاحبه لأن مدعاه النصف وهو في يده سالم له، ولو لم تنصرف إليه دعواه كان ظالما في إمساكه، ولا قضاء بدون الدعوى فيترك في يده. يقول إن حال المسألة وفرض المسألة أنها في أيديهما، يعني الاثنين في العين، سلطانهم على العين هما الاثنين، لكن واحد يدعي النصف وواحد يدعي الكل. فبنقول ان مدعي الجميع يسلم له النصف على وجه القضاء ونصف اخر لا على وجه القضاء. اما النصف الذي لا على وجه القضاء فهو نصف لا يدعي صاحبه فيه شيء، مش كده؟ لا، نصف لا يدعي صاحب النصف فيه شيء، فنقول له ده تحت ايدك ولا ينازعك فيه احد، فيبقى ده ملكك، ملكك لا على وجه القضاء، مش كده؟ لان اليد دليل الملك ولا دعوى لغيره فيه، يبقى سلم له لا على وجه الايه؟ القضاء. يبقى النصف الاخر، يبقى النصف الايه؟ الاخر مدعي الجميع يدعيه، مش كده؟ ومدعي النصف يدعيه، مدعي النصف يدعيه، فبنقول هيقضى به لمدعي الجميع. المسألة بيقول لنا كده، هيقضى به لمدعي الجميع، مش كده؟ قال كده ولا لا؟ شوف المسألة، ولو كانت في أيديهما سلمت لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء وعرفنا لا نصفها على وجه القضاء لسه ما عرفناش ليه، لكن ونصفها لا على وجه القضاء ده عرفنا ليه، لانه ملوش منازع فيه. طب النصف الاخر هيسلم له على وجه القضاء باي وجه وباي حق؟ قال لانه في هذه الدعوة صاحب الجميع بيدعي النصف وصاحب النصف بيدعيه، بس صاحب النصف بيدعيه وهو في ايده، مش هما الاثنين العين تحت ايديهم، يبقى كأن ده تحت ايد النصف وده تحت ايد الايه؟ النصف، ده بمقتضى الظاهر كده. طيب في نصف لا يدعيه صاحب النصف، يبقى يقول الى صاحب الجميع خلاص بلا قضاء. وبعدين النصف الاخر المتنازع عليه عندنا واحد صاحب يد وواحد خارج، ونحن ذكرنا في مسألة سابقة مرت علينا ان لا تقبل بينة صاحب اليد، لان صاحب اليد يده دليل الملك، فبينة الخارج اولى من بينة صاحب اليد، لان بينة صاحب اليد لا تضيف جديدا، والبينة لإثبات ما هو خلاف الظاهر، والبينة أقوى من اليد لأن اليد بتثبت الظاهر والبينة بتثبت خلاف الإيه؟ الظاهر، فبتكون أقوى، بتكون أقوى. فهيقول النصف هذا النصف لصاحب الجميع قضاء باعتباره خارج، لا باعتبار صاحب دعوى الجميع خارج مش داخل، مش داخل يعني اليد مش تحت ايده، العين مش تحت ايده. لو انتم بتذكرين المسألة اللي فاتت في اول الباب، ان لو صاحب اليد اقام بينه انها ملكه والخارج اقام بينه انها ملكه، فلا تقبل بينة صاحب اليد لانها لا تضيف اليه جديدا، فاليد دليل الملكية، لكن البينة بتضيف جديد للخارج فيقضى له بها. واضح يا كرام؟ واضح. طيب عند هذه المسألة نتوقف ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.